بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الأجر والثواب: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي بنى عليها المصنف رحمه الله كلامه في هذه الرسالة، والتي سبق ذكر الأدلة عليها وعلى عظم منزلتها من الدين، وأن عليها مدار الإيمان بالله عز وجل. في هذا الدين عليها مدار الإيمان بالله، ولهذا هي متفرعة على الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام أنه هو الدين الحق. فهذا الأصل الثالث متعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعثه الله عز وجل إلى هذه الأمة، وهو محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب، وهاشم من قريش، وقريش من ذرية إسماعيل، وإسماعيل من العرب، وقد اصطفاه الله عز وجل بهذا النسب الشريف العظيم، واصطفاه بهذه الرسالة وفضله على سائر المرسلين، فهو سيد ولد آدم، وشرفه الله عز وجل بالمقامات العظيمة التي اختصه بها في المقام المحمود، وهو صاحب لواء الحمد، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من يفتح أو يستفتح باب الجنة ويدخل الجنة، وأمته خير الأمم وهم الشهداء على الأمم قبلهم. فالإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل عظيم، ولا يصح الإيمان بالله عز وجل إلا بالإيمان برسوله. والإيمان بالله هو بإخلاص العبادة لله عز وجل، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن هذا يتضمن تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه المعرفة واجبة، ولهذا ذكر العلماء أيضا أنه لا بد أن يعلم من الصفات ما يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، حتى إن العلماء ذكر بعضهم أنه لو قال أنا أؤمن بأن محمد رسول الله ولا أدري هل هو الذي كان بمكة، وهل هو الذي بعث من العرب، وهو الذي هاجر إلى المدينة أم لا، فإن إيمانه لا يصح بهذا، لأنه لا بد أن يعرف من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ما يتميز بها عن غيره. فإن الذين يتسمون بمحمد كثير بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قبل ذلك فما كان يعرف هذا الاسم، لهذا شرفه الله عز وجل به. فلو قال أنا أؤمن بأن محمدا رسول الله، وقال لا يتعين عندي من هو هذا النبي، وهل هو من العرب أم من العجم، وهل كان بمكة أو لا، فإن هذا لا يصح، لأنه لا بد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرف اسمه وبأن يعرف من صفاته ما يتميز به عن غيره، لأن هذا هو الإيمان الصحيح. ولكن من خفي عليه شيء وهو يعلم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو المبعوث إليه وهو يعمل بسنته، لكنه يخفى عليه شيء مما يقتص به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعذر بجهله، لكن الواجب هو أن يكون لدى المسلم ما يتعين به النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، وأن يعرفه، وأن يعرف أنه من العرب، وأن يعرف أنه كان بمكة ثم هاجر إلى المدينة. وكذلك يعلم، وهذا هو الأصل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلم من سنته ما يحقق به المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم سبق الحديث عنها في موضوع خاص، وأنها متنوعة ومتفرعة، وأنها لها أصل، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل الدين، ثم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الواجبات، ثم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في المستحبات، ثم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه الكامل، لأن يكون المسلم في كل أحواله وفي كل معاملاته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه درجة عالية ومنزلة رفيعة، والناس قد يعجزون عن معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في باب العلم، وأما باب العمل بعد العلم فهو عزيز. ولهذا ذكر بعض العلماء المحققين كابن القيم قال: وهذه المرتبة أو المنزلة فإنا لم نشم رائحتها أو كلمة قريبا منها. وهذا دليل على تعظيم العلماء لهذا الأمر، وأنهم يرون قصورهم عن بلوغ هذه المنزلة العظيمة. ولا شك أن الله عز وجل هيأ نبيه صلى الله عليه وسلم وأعطاه من القوة البشرية وقوة الإيمان بالله عز وجل ما لم يحصل لغيره، ولهذا كانت عبادته تلذذ، كان يتلذذ بعبادة الله عز وجل، وكان يفزع للصلاة في كل وقت ويقول: أرحنا بها يا بلال، وكان يجد لذته وسروره في عبادته لله عز وجل. وكذلك كان يصوم الأيام المتتابعة ويسجد الصوم ويقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فله عليه الصلاة والسلام من المقامات والمنازل العظيمة عند الله عز وجل ما شرفه بذلك وأعطاه من القوى القدر من القوى البشرية التي هيأه لها كونا وقدرا ما لم يحصل لغيره عليه الصلاة والسلام. وكان العارفون به يتحدثون أنه أعطي قوة 40 رجلا عليه الصلاة والسلام، فهذا مما شرفه الله عز وجل به. ومما خصه الله عز وجل به أن الله عز وجل رفع له ذكره، فكما جاء: ورفعنا لك ذكرك. قال بعض المفسرين أن الله عز وجل قال: لا أذكر إلا تذكر معي. وهذا كما يذكر الله عز وجل في كتابه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وأطيع الله وأطيع الرسول. في كثير من المواطن شكرا طاعة الله لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الشهادة بأن يشهد المسلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الكلمة هي التي يدخل بها في الدين. فرفع الله عز وجل ذكره وجعل شانئه ومبغضه هو الأبتر المقطوع الذكر الذي ينقطع يعني خبره من الناس لما تكلم فيه من تكلم وأراد أن ينال من مقامه الشريف الذي شرفه الله عز وجل به. فأنزل الله عز وجل هذه السورة العظيمة وهي سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فكل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبتر مقطوع الذكر. وقال بعض أهل العلم أنه مقطوع النسل أيضا، أنه لا يكون له نسل ينمو ويعني تكون له ذرية صالحة. فهذا من انتصار الله عز وجل من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، ومن ذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور اللطيفة العظيمة التي شرف الله عز وجل بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يتمثل به، كما جاء في الحديث: من رآني في المنام، والحديث في البخاري: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به، فلا يمكن للشيطان أن يتمثل بصورته. ولهذا كان بعض المعبرين كأبي بكر وابن سيرين كان إذا جاء الرجل ممن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حياته ورآه في المنام فيقول رئيس النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: صفه لنا. فإذا وصفه على الصفة المعروفة له يقولون له: قد رأيته. وإذا وصفه بصفة أخرى يعلمون أنه لم يره، لأن الشيطان قد يتلبس يعني أن يقول أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يستطيع أن يتلبس بصفته بهيئته عليه الصلاة والسلام. قد جاء في بعض الروايات أنه لا يتلبس بصفته، فهذا من حفظ الله عز وجل. وكذلك من حفظ الله له أنه صانه من ذم المشركين، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون أن الله صانني من شتم قريش يذمون مذمما ويشتمونه ويلعنونه، وإنما أنا محمد. فهذا دليل على أن الله عز وجل حفظه من ذمهم، فهم يذمون رجلا آخر هو محمد، ولكنهم من خذلانهم أعرضوا عن ذكره عن اسمه الحسن الذي يدل على ما شرفه الله به من المحامد، وأرادوا أن يعرضوا باسم قبيح. فكان هذا انصراف عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاسم ومن حيث الصفة، فإنما يذمون اسما ليس هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويذمون صفات ليست من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من صيانة الله عز وجل. ولهذا لو سمع رجل يذم مذمما فإنه لا يخطر بباله أن هذا الذم هو للنبي صلى الله عليه وسلم، لا من حيث الاسم ولا من حيث الصفة، وهذا من خذلانهم ومن حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد يقال في مناسبة يعني ما نشر من الصور التي نشرت يزعمون أنها للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من هذا الجنس أيضا، فإن هؤلاء لا يستطيعون بما عندهم من الجهل والبعد عن الله ودينه أن يصوروا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصور التي زعموا أن صور النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون صور النبي صلى الله عليه وسلم، وأين النبي صلى الله عليه وسلم وما شرف الله عز وجل به من جمال المظهر ومن حسن الطلعة، حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ننظر إلى القمر وننظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر، وكانوا لا يستطيعون أن ينظروا إليه إجلالا له ولمكانته. وكان عمرو بن العاص يقول ما ملأت عيني من وجه النبي صلى الله عليه وسلم لهيبته في نفوسه. فأين هذه الصور المشوهة مما عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مما يزعم هؤلاء أنهم يرتقون به، فهو بعيد كل البعد عن هذه الصور المهينة، وإنما هي من خيالاتهم وعقولهم الفاسدة، وهو محفوظ في اسمه وأيضا في صفته عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لهؤلاء أن ينالوا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حفظه الله عز وجل في قبره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محفوظ من أن ينال من جسده شيء، وإن الله حرم أجساد الأنبياء على الأرض. وكذلك حفظ الله عز وجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مما حصل من بعض الاعتداءات، يعني في عصور مضت في عهد الدولة العثمانية عندما أراد اثنان من النصارى الوصول لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحفروا بعض الأخاديد من جهة البقيع وأرادوا التوصل إليه، فكان الخليفة في ذلك الزمان رأى رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعرض لشيء، ثم جاءوا اجتمع بأهل المدينة وما زالوا يبحثون حتى وقفوا على النصرانيين. وهذه ذكرها أحد العلماء في كتاب اسمه الكرامات المعصومية أو قريبا منها، ذكر هذه القصة وهذه الحادثة. ثم جاء ذلك الخليفة أو الملك الصالح وصب الرصاص حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم من كل جهة، فأصبح محاط بالرصاص من كل ناحية حتى لا تتوصل إليه أيدي العابثين. كما أن الله حفظ قبره عليه الصلاة والسلام من أن يكون وثنا يعبد، فإنه سأل الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، فهو بحمد الله لم يعبد. وما يحصل من الصور الشاذة التي تحصل من بعض الناس، فإن هذا لا يعد شيئا إذا ما قارنا الأمر بقبور بعض من عبدوا من دون الله الذين يرد على قبورهم الآلاف بل مئات الألوف بل الملايين يعبدونهم من دون الله. فيلاحظ أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أن كل الأمة من أهل السنة وأهل البدع يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عصمه أن يأتي من هؤلاء من يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأدلة الواضحة العظيمة التي تدل على حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مقارنة بما يحصل عند قبور بعض الصالحين الذين لا يقارنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يقارنون بأصحابه، فكيف أنها تعبد من دون الله ويرد إليها الآلاف المؤلفة من الناس. فهذا من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. وكذلك من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد الموت أنه لم يطرأ عليه ما يطرأ على الأموات من تغير الرائحة، ولهذا جاء أبو بكر رضي الله عنه وجده مشجع فقبله بين عينيه فوجد رائحته أطيب رائحة، فقال له تبت حيا وميتا. وكذلك لما غسله علي رضي الله عنه ويقول فنظرت إلى ما يخرج من الميت فلم يجد شيئا، وطاحت رائحة طيبة في الحجرة التي كان فيها عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على حفظ الله عز وجل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم من هذا كله أن الله حفظ دينه من التغيير والتبديل، فكتاب الله الذي أنزله عليه هو محفوظ من التغيير والتبديل، وسنته هي محفوظة من التغيير والتبديل، ودينه باقي إلى أن يأذن الله عز وجل لقيام الساعة. وهذا الدين باقي على وجه الأرض، ولا يزال في الأمة من يقوم بالسنة ويجدد الله عز وجل لهذه الأمة أمر دينها بالعلماء المجددين الذين يجددون السنة بعد أن تندثر بعض معالمها عند الناس. وكل هذا مما يدل على منزلة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مكانته عند ربه عز وجل. وأما مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند المؤمنين فإنهم يحبونه ويقدمون محبته على محبة كل أحد، بل على محبة أنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب له من نفسه. والأمة بحمد الله كلهم مجمعون على هذا الأمر العظيم، وأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تتقدم على محبة النفس. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب الناس له أقوام يأتون في آخر الزمان يتمنى أحدهم أنه لو خرج من ماله وولده وكل ما يملك أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين هم صادقون في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المحبة الصادقة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا بد أن يعتنى بها، هو صدق الاتباع له في دينه. فإن ليس الأمر مبناه على العواطف وأن يكون الرجل يعني مظهرا حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من الخير وهو من الإيمان، ولكن المحبة الصادقة التي برهانها منصوص عليه في كتاب الله عز وجل، وهي أيضا دليل محبة الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهذا هو صدق المتابعة لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النسب العظيم الذي شرفه الله عز وجل به هو من أشرف الأنساب، ولهذا كما جاء في الحديث: إن الله اصطفاني اصطفى ولد إسماعيل من إبراهيم، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فاصطفاه الله عز وجل، لا يزال الله عز وجل يصطفيه في أصلاب الرجال الذين شرفهم بأن يكون من نسلهم ومن ذريتهم ما لم يحصل ذلك الشرف لغيرهم. ولهذا ينقل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن والده أنه كان يرى في وجهه نور قبل أن تحمل به أمه عليه الصلاة والسلام، ثم إنه ذهب بعد ذلك النور. وهذا دليل على أن قرب ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يرى يعني أثر هذا النور في وجه أبيه قبل أن تحمل به أمه، ثم مات والده وحملت به أمه عليه الصلاة والسلام، وولد وهو يتيم الأب، ثم ماتت أمه، فهيأ الله عز وجل له من يكفله من جده ثم عمه، ثم كان له من المنزل العظيمة والبركة والخير أنه لا ينزل بأرض حتى تحصل البركة وتنزل الأمطار ويكثر النبات والعشب وتسمن الدواب. وهذا ما حصل في بادية بني سعد عندما كانت قاحلة مجدبة، فمع أن كفل النبي صلى الله عليه وسلم حتى حصل لهم ذلك الخير العظيم الذي وصفته أمه من الرضاعة حليمة السعدية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نعم، هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بلغ من العمر 63 سنة، ومنها 40 قبل النبوة و23 سنة نبيا ورسولا. فهذا عمره صلى الله عليه وسلم أنه بعث بعد أن بلغ 40، وكانت مدة بعثته هذه المدة وهي 23 سنة، وحصل فيها من الخير العظيم والبركة ما لم يحصل في مدة يعني تزيد عليها بأضعاف. وهذا أيضا من البركة والخير الذي هيأه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم، قوله نبئ بإقرأ أي أنه أول ما نزل عليه الوحي عندما أنزل الله عز وجل عليه هذه السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولهذا قال نبئ بإقرأ. وأرسل بالمدثر أي أن الله عز وجل عليه أنزل عليه سورة المدثر التي فيها الأمر بالإنذار وتبليغ الرسالة. وهذا هو أول يعني أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالقيام بتبليغ الرسالة. وقد ذكر العلماء الفرق بين النبي والرسول، وقيل في الفرق بينهما أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وهذا هو الذي يسود عند كثير من الناس. ولكن العلماء المحققون نبهوا على أن هذا مرجوح، وأنه أن النصوص على خلافه، لأنه لا يمكن للأنبياء الذين هم أفضل الناس بعد الرسل أن يوحي الله عز وجل إليهم ولم يأمرهم بالتبليغ، في حين أن عامة الناس أمروا بالتبليغ والدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا فهذا التعريف هو مرجوح كما ذكر هذا العلماء المحققون، وقد ذكر شيخ الإسلام أن التعريف الصحيح للنبي والرسول أنه أن النبي من أوحي إليه بشريعة نبي سابق ولم يبعث إلى قوم كافرين، أي أن النبي من أوحي إليه بشريعة نبي سابق ولم يبعث إلى قوم كافرين، أي أنه يجدد أمر الدين في قوم مؤمنين. ولهذا لعل هذا من أيضا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الأنبياء مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل، لأن العلماء في هذه الأمة لا يأتون بشريعة جديدة وإنما يدعون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء في بني إسرائيل فكثير منهم كانوا يدعو إلى التوراة ويشرح التوراة ويبينها ولم يأتوا بشريعة جديدة. ولهذا يدل على أن هذا والله أعلم هو الراجح والأولى، أن النبي من أوحي إليه بشريعة نبي سابق ولم يرسل ولم يبعث إلى قوم كافرين. وأما الرسول فهو من بعث إلى قوم كافرين، بل قال شيخ الإسلام: ولا بد أن يكذبه بعض قومه، لأنه ما من الرسول إلا وقد كذب من بعض قومه. وأيضا قال بعض أهل العلم أنه لا يلزم أن يكون بشريعة جديدة، بل إذا بعث إلى قوم كافرين فإنه رسول. وعلى هذا يكون أن الراجح هو ما ذكره شيخ الإسلام، وهذا في كتاب النبوات وهو من آخر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وما ذكره المصنف هنا لا يشكل على ما تقدم، فإن قول المصنف نبدأ بإقرأ أي أنه أول ما نزل عليه الوحي بإقرأ، فيكون هذا ثبتت فيه النبوة لأنه أوحي إليه، لأنه أوحي إليه، ثم ما لبث الله عز وجل أن أرسله فأصبح نبيا ورسولا بالمدثر بعد أن أمره الله عز وجل بالإنذار. ولا يلزم من كل نبي أنه إذا ما ثبتت له النبوة أنه يعني يبقى فترة من الزمن يدعو لشريعة غيره، بل متى ما أوحي إليه فهو نبي. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم: أنبي آدم؟ قال: نعم مكلمة. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي مكلم، وإن كان الكلام الذي يكون عن طريق الملك أو يكون عن طريق المشافة كما كلم الله آدم وكلم موسى وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الثلاثة هم الذين ثبت لهم التكليم في الدنيا، فهذا دليل على درجة عالية في التكليم. ولكن التكليم الذي يحصل عن طريق الرسل وعن طريق جبريل عليه السلام من الملائكة، الرسل من الملائكة وعن طريق جبريل، فهذا هو الذي يكون للأنبياء. وأما الوحي الذي هو الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة وهو أيضا ما يسمى بالوحي كما أوحى الله عز وجل إلى أم موسى، فإن هذا ليس بالوحي الذي يكون خاصا بالأنبياء، وإنما يكون هو مما يوقيه الله عز وجل في روع بعض الصالحين، ويكون مما يدل على كرامتهم عند الله، لكنه لا يدل على أن هذا لا يكون إلا لنبي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. نعم، هذا حتى يعرف ما يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم لابد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أين بعث. بلده مكة، ولد في مكة وبقي فيها حتى انتقل يعني إلى بادية بني سعد، وثم عاد إلى مكة وبقي فيها حتى البعدة، وكان ينتقل في بعض أسفاره إلى الشام في التجارة عندما كان يتاجر شمال خديجة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك استقر في مكة وبقي إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكانت هجرته من الأحداث العظيمة، ولهذا لما اتخذ التاريخ الإسلامي اتخذ من بداية الهجرة كما حصل هذا في عهد عمر رضي الله عنه، وهاجر إلى المدينة، وهي هذه البلدة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا لله عز وجل. وهاجر أصحابه من مكة إلى المدينة واجتمع المهاجرون والأنصار في المدينة، فكان هؤلاء هم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه. فالمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وهاجروا قبل فتح مكة، أو أنهم هاجروا أيضا من بعض الأنصار ومن بعض البوادي إلى المدينة استقروا فيها. والمهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، هاجروا ثم نصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والأنصار تحقق لهم النصر، ولهذا يقدم المهاجرون على الأنصار في كتاب الله عز وجل، وكذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأئمة من قريش، وكان عامة الذين هاجروا معهم من قريش والمهاجرون مقدمون لهجرتهم ولنصرتهم على الذين ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السابقون من الأنصار هم أفضل ممن تأخر من قريش ممن هاجروا بعد ذلك، لأن من كانت له سابقة في النصرة فإنه مقدم على غيره. ولهذا كان بعض أهل العلم في التفضيل بين الصحابة يقول السابقون من المهاجرين من أهل بدر، ثم السابقون من الأنصار من أهل بدر، فأهل بدر يقدمون على غيرهم لما ورد في النصوص من الثناء عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أن الله قال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك فيدعو إلى التوحيد. نعم، بعث الله عز وجل بالنذارة عن الشرك بالتحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد، هذه هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك ومن أهله، هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قام عليه الدين، والعبادات كلها هي لتحقيق هذا الأصل، لتحقيق عبادة الله عز وجل والبراءة من الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. نعم، هذا في خطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى التوحيد: يا أيها المدثر. والمدثر هو الذي تدثر بثيابه واستغشى بها ولما يصيبه من البرد أو يصيبه من الخوف، وكان عندما نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مألوفا له، فكان أصابه ما أصابه عليه الصلاة والسلام، وهذا من ثقل الرسالة، فإن الرسالة ثقيلة ولكنه صبر، فكان من خيار الرسل بصبره وبتحمله عليه الصلاة والسلام. قم فأنذر هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار والتسير عن ساعد الجد، وقد قام عليه الصلاة والسلام بهذا خير قيام ونصح للأمة، فأدى ما أمر الله عز وجل به وحرص على الأمة حرصا عظيما، وشهدت له الأمة في أعظم مقام في يوم الحج الأكبر أنه قد بلغ ونصح، فأشهد على ذلك الله عز وجل، قال اللهم فاشهد. هو ربك فكبر أي عظم الله عز وجل وكبره تكبيرا، وثيابك فطهر أي طهرها من الأدناس ومن الأرجاس، وهذا أيضا يتضمن التطهر من الشرك، والرجز فهجر هذا أيضا كما شرحه المصنف لأنه هجر الأصنام وكل ما يعبد من دون الله عز وجل، ولا تمنن تستكثر أي تستكثر بما يعني أعطاك الله عز وجل أو تستكثر من هذا، ولكن اشكر الله عز وجل، وهذا أيضا فيه عدم المن بالعطية. ولربك فاصبر أي اصبر على ما أمر الله عز وجل به وما أمرك به، وقد صبر عليه الصلاة والسلام. قد فسر المصنف يعني هذه الألفاظ كما قال: قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وهذا هو الأصل، وإن كان أنه أمر بالإنذار عن هذا الأصل وعن غيره. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، ولا شك أن التكبير هو من تعظيم الله عز وجل من كل نقص، ولا شك أن أعظم ما عظم الله عز وجل به التوحيد، وأعظم ما نزه الله عز وجل عنه الشرك، وإن كان هذا يتضمن تعظيم الله عز وجل عن كل نقص. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، وهذا قول لبعض أهل العلم، والقول الآخر أنه طهر ثياب التطهير الحسي، وقد جاءت النصوص بهذا وهذا. والرجز فهجر هذا الرجز الأصنام، وقيل الشرك أي فهجرها ودعها واتركها، والنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله قبل البعثة أن يكون عابدا للأوثان، وعصمه الله عز وجل أن يكون مع قريش في لهوهم، فكان عليه الصلاة والسلام منعزلا عنهم لم يشاركهم في لهو. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم، أخذ على هذا الأمر على الدعوة إلى التوحيد عشر سنين يدعو إلى التوحيد، وهذا دليل على أهمية الدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله كان يدعو الناس إلى هذه الكلمة، يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فما كان يطلب منهم إلا هذه الكلمة. ولكن المشركين لم يقبلوا هذه الكلمة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فدارت الخصومة بينهم ليس في العبادات أو أنهم أثقلوا بعمل أو بزكاة أو بصوم، وإنما دارت الخصومة بينهم في هذا الأصل، كيف الآلهة التي تعبد من دون الله تترك ويعبد إلها واحدة. فأنكروا هذه الدعوة ودارت الخصومة بينه وبينهم على هذا الأمر، ودخل في دينه من دخل وثبت على ذلك، حتى إذا ما تمثل التوحيد من نقوش انشرع الله عز وجل لهم الشرائع، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين. الصلاة كانت مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل النفل منذ بداية البعثة، ولكن فرضية الصلاة وصلى في مكة 3 سنين. الصلاة كانت مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل النفل منذ بداية البعثة، ولكن فرضية الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وما ذكر المصنف أنه قبل الهجرة ب3 سنين، وهذا على الخلاف بين أهل العلم في الإسراء والمعراج متى حصل، وأنه صلى في مكة 3 سنين يؤدي الصلاة المكتوبة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أمره الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة، ولم تكن قد فرضت الشرائع وإنما فرضت الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم، هنا عرف الهجرة لأهميتها، قال الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة العظيمة التي هاجر لها النبي صلى الله عليه وسلم، هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لكن العلماء ذكروا أن الهجرة أيضا تشمل الهجرة من بلد البدعة إلى السنة، ومن بلد المعصية إلى الطاعة، ولهذا هاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأنصار التي ظهر فيها سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هاجروا من بعض الأنصار لما ظهر من بعض الناس سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الهجرة يعني من بلد المعصية إلى بلد الطاعة مشروعة، وهذا ما جاء في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي قتل 99 رجلا ثم ذهب إلى أحد العباد فقال هل لي من توبة، قال لا، فقتله وأكمل به 100، ثم أتى إلى أحد العلماء فسأله قال ما الذي يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى الانتقال إلى بلد الطاعة، فمات في الطريق، ثم قضى الله عز وجل في أمره بين البلدين أن يكون من بلد أن يكون أقرب من بلد الطاعة، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا دليل على أن الهجرة مشروعة في كل بلد، لا يستطيع الإنسان أن يقيم دينه أن يهاجر من ذلك البلد إلى بلد آخر يتمكن من إقامة دينه، ولهذا يجب على أهل الإسلام الذين يقطنون بلاد الكفر أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين، يجب عليهم هذه الهجرة، لأن الهجرة باقية إلى قيام الساعة وهي مشروعة، وإن عجزوا عن ذلك فلا أقل من أن يكون لهم مكان يجتمعون فيه، وحبذا لو يكونوا في قرى أو في أمصار يكونون في بعد في منع عن المشركين، لأن مخالطتهم عظيمة وشر عظيم. كثير من الناس يظن أن الإنسان إن استطاع يعني أن يعطي لحيته وأن يصلي في المسجد أنه أقام دينه، والدين هو أشمل من هذا، فإن في تلك البلاد التي يدعون فيها سرية يعطون سرية للأبناء وللنساء أن يفعلوا ما شاءوا، ولهذا كثير من المسلمين الذين هم في تلك الأمصار يعترفون وهم وبعضهم يقول نحن نستطيع أن نقيم ديننا، على أنهم لا يستطيعوا أن يربوا أبنائهم، وأن لكل واحد من الأبناء سرية، فالبنت تمشي مع من شاءت والابن يمشي مع من شاء ويفعل ما شاء، حتى لو أن البنت عقد عليها أو ارتبطت بيهودي أو نصراني لا يملك وليها أن يمنعها من ذلك، ولا يملك تأديب أبنائه، ولا يستطيع أن يقوم بشيء، وكذلك الأموال والمواريث لا يستطيعون التحكم فيها، وكذلك الحقوق بين المرأة وزوجها أيضا هم يسيرون في أنظمة تعطي بعض الحقوق يعني لبعض الناس الذين لا يستحقون، وكل هذا دليل على أنهم لا يتمكنون من إقامة دينه. فيجب يعني على المسلمين بالطرق المشروعة وليس أيضا بالوسائل المحرمة من الكذب والتزوير أن يسعوا في الانتقال إلى بلاد المسلمين، وقد حصل لبعضهم أنه بحث عن عمل أو عن وظيفة ويسر الله عز وجل أمره فصار انتقاله من البلاد من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين بطريق مشروع. قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أي أنها باقية وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن بعض الناس توهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أن الهجرة قد انقطعت، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت بلد إسلام وبلد توحيد، فليس هناك هجرة من بلد من مكة إلى المدينة بعد الفتح. وأما البلاد الأخرى التي يوجد فيها الكفر فحكمها حكم مكة قبل فتح مكة، يجب الهجرة من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين. قال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم، هذه الآية صريحة في أن الله عز وجل يعني أوجب الهجرة على القادرين وأنه لم يعذر، ولهذا تقول الملائكة لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني هذا دليل على وجوب الهجرة وأن أرض الله واسعة، فلهذا ذم الله عز وجل من لم يهاجر قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، ولم يستثني من هذا إلا المستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يجدون حيلة وليس لهم طريق ولا سبيل إلى الهجرة فهؤلاء معذورون، وأما من قدر على الهجرة فتجب عليه الهجرة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. نعم، هذا أيضا مما يدل على وجوب الهجرة في خطاب الله عز وجل في قوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وهذا دليل على أن الأرض التي ينبغي أن يسعى إليها الإنسان هي الأرض التي يحقق فيها عبادة الله عز وجل، وليس كما يدعي بعض من يدعون إلى الوطنية ويضعون الأحاديث في هذا وحب الوطن من الإيمان وأن الإنسان ينبغي له أن يتمسك بوطنه، هذا باطل. الوطن الذي يحبه الإنسان هو الذي يستطيع أن يقيم دينه فيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة وتمكن بعد ذلك أن يقيم بمكة بعد أن فتح الله عز وجل عليه، ولكنه كره هذا، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يموت الرجل في مكة حتى ولو كان في طريقهم يعني في مكة ثم يريدون رجوع للمدينة، حتى لا يموت الرجل في بلد هاجر منه وإنما يموت في بلد الهجرة الذي هاجر إليه، فهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يهاجر إلى بلاد المسلمين وأن يقيم فيها، وأما المناداة بحب الوطن فهذه ليست من مما دلت عليه النصوص، بل إنها من القوميات، لأن القوميات كثيرة منهم من يدعو إلى قوميات وعصبيات تبنى على التعصب للأجناس أو الأعراق أو إلى الأوطان أو إلى اللغة، تعصب للغة دون لغة أو للون دون لون، كل هذه دعاوى باطلة. أما الإسلام فإنه رغب في البلاد التي يقيم فيها المسلم دينه، وأن الناس خيارهم أتقاهم عند الله عز وجل، ولهذا كل هذه الدعاوى ينبغي للمسلمين أن يحذروا منها. وأما كون الإنسان يستطيع أن ينفع أهل بلده لقربهم منه ولمكانتهم ولكونهم أهل أرحام وأقارب فنعم لهم حق من هذه الجهة، فعليه أن يسعى في هدايتهم وفي نصرهم، لكن إن لم يستطع أن يقيم دينه فليس له أن يهلك نفسه بنجاة غيره، ولكن أهل العلم الذين لهم جهود في هذا بقاءهم في تلك البلدان للدعوة إلى الله عز وجل هذا طيب، لأنهم لا يريدون البقاء إلا للدعوة إلى الله عز وجل، أما الذي ليس له شيء من هذا ولا يتمكن وليس له من العلم ما يدفع الشبه عن نفسه فيجب تجب عليه الهجرة. قال رحمه الله تعالى: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، هذا دليل على بقاء الهجرة، وأنها لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، وأن التوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها هو من علامات الساعة التي إذا حصلت فإن الإيمان لا ينفع، وأن التوبة لا تنفع. والتوبة تنقطع بسببين: بسبب خاص وبسبب عام. السبب الخاص هو إذا بلغت الروح الحلقوم وأشرف الإنسان على الموت، فإنه لا ينفعه أن يتوب بعد ذلك. وأما إذا كان في مرض ولو كان خطير، بل حتى قبل الغرغرة، فإنه إذا تاب فإن الله يتوب عليه. وأما إذا بلغت الروح الحلقوم ووصل الأمر إلى الغرغرة وأشرف على الموت وعاين الموت، فإن التوبة تنقطع عند ذلك. ولا شك أن التوبة أفضل ما تكون عندما يتوب الإنسان وهو صحيح وهو قوي، ويعني ينظر إلى الأجل أنه بعيد ومع هذا يتوب. أما إذا كان في مرض الموت فإنه يرجى له القبول ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم ووصل إلى حد الغرغرة فإنه ترفع التوبة في حقه. وأما رفع التوبة من حيث العموم فهو طلوع الشمس من مغربها، فترفع التوبة عند ذلك، ولا يقبل الله عز وجل الإيمان بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، وهذا دليل بقاء الهجرة لبقاء التوبة، وأن التوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا من تعليق حكم أو تعليق وصف على آخر، ويتضمن تعليق حكم على حكم، وهو من الأمور التي تعرف بها أيضا الأدلة الشرعية. كما يقال أن دين النبي صلى الله عليه وسلم باقي ما بقي الناس على وجه الأرض، فهذا معلوم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسخ، فما دام أن هناك أناس على وجه الأرض هم مخاطبون بدينه. فنحن نعلق هنا هذا الحكم على ذلك الحكم لأن هذا متقرر، فيعلق يعني الشيء الذي لا يتقرر للناس على أمر متقرر لهم. وهذا أيضا من القياس الصحيح الذي يعني دلت عليه النصوص، وهو مستخدم عند أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. نعم، فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، أو أمره الله عز وجل ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم. وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، الزكاة والصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحج فتأخر إلى السنة التاسعة، وفرض الله عز وجل عليه الحج في تلك السنة وهي سنة الوفود، وبهذا تكون اشتملت أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما فرض، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا 10 سنين، ثم فرضت الصلاة وبقي على هذا 3 سنين قبل الهجرة، ثم بقي بعد ذلك 2 سنين ما بين فرض الصلاة وما بين فرض الزكاة، أي 5 سنين، 3 قبل الهجرة و2 بعد الهجرة، ثم فرضت الزكاة والصوم، ثم ذلك فرض الحج في السنة التاسعة، ويكون بهذا اكتمل أركان الإسلام. هذا مع ما كان يرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه من بعض الأمور التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة من صلة الأرحام والنفقة والتصدق، فإن هذا كان مشروع قبل فرض الزكاة، يعني التصدق بالنفل، وكذلك الصيام النفل لأنه كان مشروع، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه من أعظم الواجبات التي شرعها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونزلت النصوص مرغبة في ذلك. نعم نعم، أخذ على هذا أي بعد الهجرة 10 سنين وهو في المدينة، وبعدها توفي عليه الصلاة والسلام ودينه باق إلى قيام الساعة. فوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فقام دين الله عز وجل في الناس وعرفوه، فتوفاه الله عز وجل إليه وقبضه إليه بعد أن خيره واختار الرفيق الأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد رأى يعني أمته يقومون بدين الله خير قيام، حتى إنه لما مرض دخل عليهم وجد أبا بكر رضي الله عنه يأمهم فانشرح لهذا وسره هذا، لكن أبا بكر تأخر رضي الله عنه، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر. وهذا مما يدل على أن هذه الأمة قامت يعني بدين الله عز وجل، وعقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم دينه، وإذا تخلف عنهم قاموا بالصلاة وأدوها، حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام أصحابه رضي الله عنهم بدينه خير قيام، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدين النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام، وما عرف الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مثله في القيام بدين الله عز وجل وفي الثبات في المواطن العظيمة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يعرف في عهد أبي بكر أنهم اختلفوا في مسألة إلا وكان حلها على يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم من بعده عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون الذين كان الإسلام في عهدهم عزيز ومشهور والبدعة مقموعة، وإن ظهرت بوادر البدع بعد مقتل عمر رضي الله عنه وهو الباب الذي كان بين الأمة وبين الفتن، لكن الخلفاء الراشدون عهدهم متميز عن عهد غيرهم، وما زال دين الله عز وجل محفوظ بحفظ الله عز وجل، يجدد الله عز وجل لهذه الأمة أمر دينها كلما اندثرت معالم الدين، حتى إن في هذه العصور نعلم من دين النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني لو أنه وصف لواصف لقال: كأن الناس الآن ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي عبادته، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه. هذا والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وأن يزيده علما وأن يصلح له عمله وأن يرفع درجته ويدفع عنه كل مكروه، وأن يغفر له ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين.